أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله يا عم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم صل على رسول الله. الله أكبر. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. يا رب ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق قَالُوا يبطل الباطل. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. ذلك الله الله الله الله الله الله يقويك يا مولانا. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الله الله الله الله الله الله الله الله للكافرين عذاب النار. الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نور النبي. وما رميت إذ رميت ولكن الله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاء فقد جاء صدق الله العظيم.